بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي إليها التي فيها معاشنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دايما لما تلاقي الفاء في أول الكلام لازم تربطها بما قبلها، فاستقم، يبقى الفاء فيها تعلق، الكلام اللي جاي متعلق بما قبله، يعني الكلام اللي جاي متفرع مما قبله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد: هكذا كان شأن الأمم الذين كانوا من قبلكم، جاءتهم رسلهم بالبينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن كفر قد أهلك في الحياة الدنيا وهلاكه في الآخرة محقق، ومن آمن فمنهم من اختلف ومنهم من ثبت على دينه، من ثبت على دينه، فالذين ثبتوا على دينهم هم أهل النجاة، والذين اختلفوا وتفرقوا هم أهل الضلال والضياع والعياذ بالله. هذا كان شأن الأمم السابقة من خلال الكلام اللي قرأناه في سورة هود. فإذا كان الأمر كذلك فاستقم. فاستقم، أوحي إليك وحي فيه تؤمر بالخيرات كلها، وفيه نهي عن الشرور كلها، فالتزم بهذا كما أمرت. فاستقم كما أمرت. والاستقامة فيها نوع من بيان الطريق الحق، الطريق الواضح، طريق الموصل للغاية. والاستقامة فيها نوع من الثبات، من الثبات والالتزام. والاستقامة فيها نوع من التزام بطريق معين لا يميل يمينا ولا شمالا. واحنا عارفين ان الفاظ القرآن دايما الفاظ جامعة حمالة للمعاني. استقامة يعني نقول التزم، قد تؤدي المعنى في غير القرآن، لكن الاستقامة تحس فيه في طريق مستقيم، وقد يكون في غيره غير مستقيم، في طريق ثاني غير مستقيم. استقيم معناها في هدف، أنت ماشي ناحية. استقم ثبات، لا تميل يمين ولا تميل شمال. هذا بعض ما يفهم من كلام العلماء حول هذا اللفظ. ولما يقول ربنا كما أمرت معناها كل الشرائع جمعت في هذه الكلمة، كل شريعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العقيدة، في مجال العبادات، في مجال الأخلاق، في مجال المعاملات يلتزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نهي أيضا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أو أوحي إليه به فهو أيضا مخاطب بأن يتركه. وفي الحديث فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن الاستقامة معناها تجنب طريق الأمم التي زلت فضلت. وقالوا أيضا أن الاستقامة هي العمل الكامل بكل الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر. ولذلك ورد في الحديث عن أبي عبد الله سفيان الثقفي أبو عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على سؤاله حين قال، والحديث في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله أبي عمرة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقل. طبعا قل آمنت بالله مش معناها قلها بلسانك، معناها إقرار وإعلان ويقين. آمنت بالله ثم استقل، استقل على مقتضى الإيمان، يعني امض في طريقك بحسب ما يأمرك به إيمانك. حاول تركز معاه عشان تحفظ. قل آمنت بالله ثم استقل. الإنسان المؤمن يقتضي إيمانه أن يلتزم بما يأمر به الإيمان. ولذلك تجد في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ممكن في السورة الواحدة 13 مرة يا أيها الذين آمنوا، كما جاء في سورة المائدة 13 مرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. فلما نودي بالإيمان يبقى من المقصود الذين آمنوا، أنت منهم. يبقى لما يقول يا أيها الذين آمنوا هيأمر بأمر أو ينهى عن أمر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الأمور واضحة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني سبحان الله العظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، يبقى في أمر وفي نهي. كل ما جاء نداء بعد نداء الإيمان فأنت مطالب به. إذن ده مقتضى الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم، أي امض في طريقك على ضوء ما رزقك الله من الإيمان، لأن الإيمان يلزم صاحبه بأن يستجيب لمن آمن به. أنت آمنت بالله ربا، فالإيمان يلزمك بأن تستجيب لله الذي أنت آمنت به، وآمنت بالقرآن كتابا فالإيمان بالقرآن يلزمك بأن تلتزم بما جاء في القرآن، وآمنت بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ملتزم بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع كل هذا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقبلها بآيتين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى هنا استقم، استقم جمعت كل هذه الأمور كما أمرت، ابدع حسب ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شريعة السماء، ومن تاب معك. فلبالك في دقة الألفاظ، ومن تاب معك يستقيم أيضا. ومن تاب أي المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مطالبون بما طولب به رسول الله. اوعى تفهم ان ومن تاب معك يعني الاثنين تابوا مع بعض، لا، ومن تاب يستقيم معك، معك في الاستقامه، لان المطالب المؤمنون تابوا من الشرك والكفر، المخاطبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تاب الله عليهم من الشرك والكفر. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة مشركا ولا كافرا، إنما ولد مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا صلوات الله وتسليماته عليه. يعني كتحذير العلماء اللغة ينبهوا له، قال لك من ومن تاب معك، معك مش متعلقة بمن تاب التوبة، لا، المعية، معية النبي كانت في ايه؟ في الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب من المؤمنين الذين معك ودخلوا في الإيمان أيضا مطالبون بالاستقامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا تطغوا، ولحنا أخذنا الاستقامة بحسب ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل على النبي نهى عن الطغيان والبغي والتعدي، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى في حدود مرسومة، لما تكون حدود ممنوعة اوعى تقرب منها، ولما تكون في دائرة الحلال اوعى تعديها. فمن جاوز دائرة الحلال فقد تعدى إلى الحرام، ومن دخل في دائرة الحرام تعدى حدود الحلال ودخل في الحرام، والاثنين طغيان. ولذلك لما تكلم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. لما نتكلم عن الطلاق، وإذا طلقتم النساء قال لك تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى هنا لا فلا تقربوها يعني ابعد عن ما حرم الله ومنعك منه. طيب إذا كنا أمرنا بألا نتعدى حدود الله وألا نقترب على حدود المحرمات، فهي دي اللي يتعداها بالطغيان. قال لك لا، ما خلي بالك احيانا الطغيان يبقى بسبب النعمه اللي انت فيها. يعني ربنا اعطاك نعمه الايمان والاسلام، فلا تتجاوز الحد بنعمه الايمان والاسلام فتطغى على غير المسلمين فتعتدي عليه بغير حق، او تتجاوز حدود ما امر الله وتغالي وتشدد على نفسك أو تشدد على الناس خارج حدود ما أمر الله به. يبقى فلا تطغوا يعني التزم بالحق بالطريق المستقيم والحق الثابت وطريق الاعتدال. وطريق الاعتدال هو ميزان الإسلام، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وألا تعتدي على حق الغير أبداً، مسلم أو غير مسلم.